السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كام يوم كده وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنوا عن اكتشاف حقل غاز جديد في مصر، اكتشفوه بالقرب من منطقة التمساح وتسمى باسم دينيس غرب واحد، والحقل موجود فيه أكتر من 2 تريليون قدم مكعبة من الغاز، رقم بيخليه واحد من أهم الاكتشافات في الفترة الأخيرة. فيا ترى بقى إيه حكاية الحقل ده بالظبط وإزاي تم اكتشافه، والأهم من كده إيه تأثيره المتوقع على الاقتصاد المصري ومستقبل الطاقة في مصر. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. الحكاية بتبدأ من عند شركة إيطالية اسمها إيني. شركة إيني هي شريك استراتيجي وتاريخي لمصر من عقود طويلة، موجودة في مصر من الخمسينيات تقريبا، والشركة ليها باع طويل في اكتشافات الغاز، وهي برضو اللي كانت ورا اكتشافات عملاقة قبل كده زي اكتشافهم لحقل ظهر سنة 2015، واللي كان أكبر كشف غاز في تاريخ مصر والبحر المتوسط كله. الشاهد بقى أن شركة إيني في بداية 2001 اشتغلت في منطقة في البحر المتوسط قدام سواحل بورسعيد معروفة باسم منطقة امتياز التمساح، وطلعوا من المنطقة دي كميات محترمة من الغاز، وفضلوا شغالين هناك حوالي عقدين كاملين لحد ما انتاج الغاز في المنطقة بدأ يتناقص ويقل بشكل تدريجي. ووقتها شركات كتير افتكرت ان المنطقة خلاص جابت اخرها واستكفوا بالكميات اللي كانت بتطلع منها وخلاص. لكن الجديد بقى واللي خلى المنطقة ترجع للأضواء تاني انه في يوليو 2025 مصر وقعت اتفاقية مع شركة إيني علشان يجددوا امتياز منطقة التمساح لمدة 20 سنة كمان، والتجديد كان هدفه عصر المنطقة تماما علشان نطلع كل الغاز اللي ممكن منها، خصوصا بعد الدراسات الحديثة اللي بتقول ان لسه في جيوب وطبقات عميقة في المنطقة ما جيناش جنبها، وان التكنولوجيا الجديدة في المسح وقراية الخرائط ممكن تفتح ابواب مقفولة للغاز محدش كان واخد باله منها، وده اللي حصل. على مدار الشهور اللي فاتت الشركة كانت بدأت في التنقيب. شركة إيني كانت هي الأوبريتور أو المشغل الرئيسي في المنطقة عن طريق شركة بتروبيل اللي هي شركة مشتركة بين إيني وهيئة البترول المصرية، بالإضافة لشركة بي بي البريطانية اللي تعتبر الشريك الاستراتيجي لشركة إيني، وهي وإيني وهيئة البترول مع بعض مسؤولين عن الحفر والتخطيط. بداية عمليات التنقيب كانت من خلال حفر آبار استكشافية في المنطقة. الآبار دي كانت بتتعمل جنب الآبار القديمة في حتت أعمق وأبعد شوية، والآبار اتحفرت وتم استخدام حفار القاهرة 2 اللي بتديره الشركة الحديثة للحفر MDC التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول. وفعلا الحفار بدأ ينزل بالمواسير في قاع البحر ويخترق الطبقات طبقة ورا طبقة لمدة 5 شهور متواصلة، وبدأوا يستخدموا آلية التسجيلات الكهربية، وهي عبارة عن عملية معقدة بينزلوا فيها أجهزة استشعار إلكترونية جوه البير وهو بيتحفر، والأجهزة بتكون مربوطة بكابلات كهربائية وبتبدأ تقيس خصائص الصخور والطبقات اللي بتمر عليها والمقاومة الكهربائية للصخور والمسامية ونسبة الفراغات اللي جوه الصخور. وعلى مدار الكام يوم اللي فاتوا التسجيلات الكهربية وضحت وجود طبقات حاملة للغاز الطبيعي بسمك ممتاز، وأكدت أن مساميتها عالية جدا وقادرة تحتفظ بكميات مهولة منه، وإننا مش قدام جيوب غازية صغيرة لكننا قدام خزان عملاق. التقديرات الأولية اللي أعلنتها وزارة البترول بتقول إنهم لقوا احتياطات غاز بيقدر حجمها بحوالي 2 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، والرقم ده ترجمته كده مليارات الدولارات اللي كانت هتدفع في استيراد الغاز من بر ودلوقتي هنقدر نوفرها بشكل محلي. والأهم إن عملية الكشف كانت مزدوجة لأنهم لقوا مع الغاز متكثفات بترولية قيمتها بتقدر بحوالي 130 مليون برميل، والمتكثفات دي بتكون سوائل بترولية خفيفة متبخرة بيتم تكثيفها بعد كده، بالظبط زي فكرة بخار المية اللي بيطلع من الحلة وبعد ما يلمس غطا الحلة السائع يتحول تاني لقطرات مية. والمتكثفات البترولية بشكل عام من أغلى وأجود أنواع الهيدروكربونات البترولية اللي بتطلع مع الغاز، وبتتباع بأسعار ممتازة في الأسواق العالمية، وقيمتها الاقتصادية عالية لأنها بتدخل في صناعات كتير، ممكن يطلع منها بنزين وسولار ووقود طيارات، ممكن يطلع منها غاز بروبان وبيوتان اللي هو غاز الأنابيب، وممكن تدخل في صناعات البتروكيماويات زي البلاستيكات والمنظفات وغيرهم كتير. ووجود 130 مليون برميل من المتكثفات دي بيدي أهمية مضاعفة للاكتشاف الجديد. الميزة المهمة كمان في الحقل ده هو الطبيعة الجغرافية الممتازة للموقع، اي خبير في مجال البترول هيقولك ان الكشف الكبير ملوش لازمة، المهم هو فين. لو موجود في مكان صعب ومكلف الاستخراج منه هيبقى الاكتشاف مش مهم قوي. لكن حقل دينيس موقعه الجغرافي يعتبر مثالي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الحقل موجود قدام سواحل بورسعيد على مسافة 70 كيلو متر بس من الشاطئ، والمسافة دي في عالم الحفر البحري تعتبر مسافة قريبة جدا وسهلة في التعامل اللوجستي، سواء بقى نقل معدات أو عمال أو حتى في عمليات المراقبة والصيانة. لكن الميزة الأكبر هي إن البير موجود في مياه عمقها 95 متر بس، وعلشان نفهم الموضوع، في أبار في البحر المتوسط بيوصل عمق المية فيها لأكتر من 1000 أو 2000 متر. حقل ظهر مثلا عمقه كان أكتر من 1300 متر، وفي المناطق العميقة دي تكلفة الحفر والإنتاج بتكون عالية جدا وبتحتاج تكنولوجيا معقدة وسفن حفر من نوع خاص. أما بقى 95 متر دي فتعتبر مية ضحلة، وده بدوره هيقلل تكلفة الحفر والإنتاج بشكل كبير وهيسرع من وتيرة العمل، لأنك مش هتحتاج معدات فائقة التعقيد علشان تقدر تشتغل. النقطة الثالثة بقى والأهم في القصة كلها هي إن البير بيبعد مسافة 10 كيلو متر عن البنية التحتية ومحطات الإنتاج اللي مبنية قبل كده وموجودة بالفعل في المنطقة. منطقة التمساح زي ما قلنا في الأول كان فيها شغل زمان من 2001، ودي نقطة في غاية الأهمية، لأنك لما بتكتشف حقل غاز جديد في مكان بعيد بتحتاج سنين علشان بس تبني محطات المعالجة ومد خيوط الأنابيب تحت البحر. لكن هنا البنية التحتية كلها جاهزة وشغالة وعلى بعد 10 كيلو متر بس، وده معناه ان عملية ربط البير الجديد بالشبكة القديمة هتكون عملية سريعة وتكلفتها قليلة مقارنة بأي كشف تاني. والتقديرات المبدئية بتقول انه خلال اقل من سنة ان شاء الله الحقل هيدخل في خط الانتاج بشكل مبدئي. العوامل دي بقى كلها مجتمعة خلت حقل دينيس كنز من الدرجة الاولى. واخيرا بقى السؤال اللي بيطرح نفسه، هل كمية الغاز اللي في الحقل ده تعتبر كمية كبيرة ولا صغيرة؟ الحقيقة حقل دينيس يعتبر من حقول الغاز متوسطة الحجم، ولا هو كبير قوي ولا صغير قوي. لو قارناه مثلا بحقل زهر فهو تقريبا 7% من حجم حقل زهر، لكن ده ما يمنعش ان كمية الغاز اللي فيه ممتازة. المختصين بيقولوا ان الحقل ممكن يحقق معدلات انتاج يومية تتراوح ما بين 100 مليون و120 مليون قدم مكعبة من الغاز، بالإضافة ل 3000 برميل إلى 5000 برميل من المتكثفات البترولية كل يوم. ومن المتوقع أنه يغطي حوالي 15% من حجم الاستهلاك المحلي، وده بدوره هيوفر ميزانية تتراوح من 80 ل 100 مليون دولار شهريا. ده غير أن التقديرات اللي هي بتقول أنه 2 تريليون متر مكعب هي تقديرات مبدئية زي ما قلنا. في حالات كتير كمية الغاز الفعلية اللي بتطلع من الأبار بتبقى أكبر من التقديرات، لأن باطن الأرض بيكون عبارة عن طبقات فوق بعضها، وساعات وهم بيحفروا في طبقة معينة يظهر لهم فجأة مكمن أو أوضة متخزن فيها غاز ما كانتش باينة في أجهزة الاستشعار، زي ما حصل بالظبط في حقل نورس، وهو حقل غاز مشهور في الدلتا. في الأول كانوا فاكرين إنه حقل صغير، لكن مع كل بير جديد كان بيتحفر كانوا بيكتشفوا إن طبقات الغاز أوسع بكتير من اللي تخيلوه، واحتياط الحقل تضاعف أكتر من مرة. فوق كل ده بقى، الأهمية الحقيقية من الاكتشاف مش في الحقل نفسه، لكن ان وجود الحقل هو دليل على احتمالية وجود أبار تانية. حقل زي ده في الارتفاع الضحل ده علامة ان المنطقة ممكن يكون فيها حقول تانية كتير ما تمش اكتشافها. وفعلا اتحط خطة السنة دي انه هيتم حفر 101 بير استكشافي جديد، منهم 14 بير في البحر المتوسط. ونأمل ان شاء الله ان الأبار الاستكشافية دي تؤتي ثمرها، وان الخير والرخاء يعم علينا وعلى أهلنا وإخواننا في كل مكان. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.